الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان بأحد أمرين: باستكمال شعبان العدد أو رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر. هذا الذي أشار إليه الرافعي والنووي اختار بالمطالع، أي يجب صوم رمضان إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال من قبل عدل، وإذا رأى العدل الهلال وجب الصوم على أهل البلد وعلى من هو قريب منهم، بينه وبينهم أقل من مسافة القصر. هذا رأي الرافعي، وقال النووي يجب الصوم على من يوافقهم في المطلع. فالبلاد المتفقة المطالع يجب الصوم فيها، وما البلاد المختلفة المطالع لكل بلد منها رؤيتها الخاصة، وهذا هو الذي عليه الفتوى وهو المعتمد في المذهب، أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم أهل البلد ومن يوافقهم في مطلعهم. وفي فتاوى العلامة محمد بن مسعود باشكيل أن من أمثلة اتفاق المطالع عدن وبربرة وزيلع وزبيد، وذكر يوسف الجبائي المقرئ عن أهل التسيير أن عدن وصنعاء وزبيد وموزع إلى أبيات حسين وما إلى ذلك إلى حلي ابن يعقوب مطلع واحد. فزبيد وصنعاء مطلعهما واحد، واختلاف المطالع مثل الحجاز والعراق وخراسان طالعها مختلفة. وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر، أي إنما يجب رمضان على القادر عليه المسلم البالغ العاقل، والمرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يجب على من لا يطيق الصوم لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه، ولا يجب على الحائض والنفساء والأطفال والمجانين. وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم، أي يجوز في النفل النية بالنهار قبل زوال الشمس بشرط أن لا يتناول ما يتنافى مع الصوم. وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيتة، أي وأما الفرض يجب فيه تبيت النية من الليل، فهذا يشمل صوم رمضان أدان وقضان، الكفارات والنذور، كفارة القتل والظهار الجماع في نهار رمضان، كفارة اليمين والنذر. فهذا الصوم الواجب يجب فيه تبيت النية من الليل قبل الفجر. وبانتفاء مفطر الصيام حيض نفاس ردة الإسلام، أي يشترط تبيت النية من الليل مع انتفاء مفطر الصيام فهو الحيض والنفاس وردة الإسلام. فلو عرض للمرأة حيض ونفاس بطل الصوم، وكذا إذا حصل من الصائم ردة بطل الصوم. جنوني كل اليوم لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام، أي ويشترط انتفاء الجنون في نهار رمضان، فلو عرض له جنون وهو صائم ولو لحظة بطل الصوم. بخلاف النوم فإنه لا يبطل الصوم ولو استغرق النهار كله. وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. وأما الإغماء ففي تفصيل، إن استغرق النهار كله بالإغماء لم يصح الصوم، وإن أفاق في النهار ولو لحظة واحدة صح الصوم. وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة، يعني لو أفاق المغمى عليه لحظة واحدة في النهار صح الصوم. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما، أي ويشترط انتفاء وصول كل عين إلى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح مع العمد والذكر. فلو أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم مع عذره في ذلك، كأن أكل حبة أرز كان يعتقد أن الحبة الأرز ونحوها لا يفطر، وهو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء أو حديث عهد بالإسلام، فمثل هذا صومه صحيح لعذره، ومثل هذا يحتمل أن يكون مما يخفى عليه، خلاف الذي نشأ في بلاد الإسلام ثم ادعى أن أكل الأرز لا يفطر، وإنما يفطر أكل الذرة والحنطة، فهذا غير مقبول منه وهو في بلاد الإسلام. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما، أي يفطر إذا وصلت عين إلى الجوف من منفذ مفتوح كالفم والأنف. ثم ذكر أمثلة على الجوف الذي إذا وصلت إليه العين بطل الصوم، فقال كالبطن والدماغ ثم المثن ودبر وباطن من أذن، أي إذا وصلت عين إلى البطن أو الدماغ من جراحة في الرأس صببنا فيها دواء فوصل إلى الدماغ، أو المثانة من طريق الإحليل، أو الدبر من طريق فتحة الشرج، أو وصلت عين إلى باطن الأذن فيفطر بذلك كله. فالحقنة في الدبر تفطر عند أكثر أهل العلم، والتحاميل المهبلية تفطر عند أكثر أهل العلم، والحقنة في القبل أيضا تفطر عند أكثر أهل العلم، وغسول الأذن الذي يصل إلى باطن الأذن يفطر عند أكثر أهل العلم. والعمد للوطئ وباستقياء، أو أخرج المنية باستمناء، أي وشرط الصوم انتفاء الوطئ عمدا، فلو وطئ عمدا بطل الصوم، وانتفاء القيء عمدا فلو استقى عمدا بطل الصوم، وإن لم يعد شيء إلى جوفه. أو أخرج المني باستمناء، أي وشرط الصوم انتفاء إخراج المني بالمباشرة بالعادة السرية أو بالتقبيل والضم ونحو ذلك، فإن أخرج المني بالمباشرة بطل الصوم، وإن خرج المني بسبب الاحتلام لم يبطل الصوم، وكذا إذا خرج المني بسبب التفكير أو النظر لا يبطل الصوم أيضا. وسن مع علم الغروب يفطر بسرعة وعكسه التسحر، أي يستحب تعجيل الفطر متى تيقن أو غلب على ظنه غروب الشمس، ويستحب تأخير السحور ما لم يقع في شك من طلوع النهار، فلا يستحب حينئذ أن يتسحر وهو شاك في طلوع الفجر. محل استحباب السحور ما لم يشك في طلوع الفجر، فإن شك في طلوع الفجر استحب له أن لا يأكل شيئا. والفطر بالماء لفقد التمر وغسل من أجنب قبل الفجر. أي يستحب أن يفطر على رطب إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى ثمر، فإن لم يجدها فعلى ماء. ويستحب للجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر، والحائض والنفس إذا طهرتا من الحيض والنفاس يستحب لهما الاغتسال قبل طلوع الفجر. فإن أخروا الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الغسل من الجنابة أحيانا إلى ما بعد الفجر، وهذا يدل على جواز التأخير. لكن الأفضل أن يغتسل قبل طلوع الفجر خروجا من خلاف من أوجب الغسل قبل طلوع الفجر. ويكره العلك وذوق واحتجام ومج ماء عند فطر من صيام. أي يكره مضغ العلك الذي ليس فيه سكر ولا نكهة طبيعية ولا مواد مصرح بها، يعني علك العادي هذا مثل اللبان الشحري، على المضغ مكروه لأنه يكثر اللعاب، فإن أخرج اللعاب من فمي عطش. ويكره ذوق الطعام خوفا من وصول الطعام إلى الجوف. وتكره الحجامة لأنها تضعف الصائم خروجا من خلاف من قال الحجامة تفطر. ويكره مج الماء عند الفطر من الصيام، يعني يكره أن يتمضمض بماء ثم يمجه. يكره أن يتمضمض بماء ثم يمجه عند إرادة الفطر. وعلة الكراهة أنه شبيه بالسواك بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف، يعني قبل أن يأكل شيئا في الفطر يتمضمض أولا ثم يمج الماء إلى الخارج ثم يفطر، هذا مكروه. السنة أن يفطر على الرطب أو التمر مباشرة من غير أن يتمضمض ويمج الماء. أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. السواك بعد الزوال للصائم مكروه في المذهب، واختار بعض أهل العلم من الشافعية أنه لا يكره. أما استياك صائم بعد الزوال فاختير، أي فاختار بعض العلماء عدم الكراهة، والمعتمد في المذهب أنه مكروه. ويحرم الوصال، والوصال معناه أن لا يتناول طعاما ولا شرابا في الليل، يصل يومين أو ثلاثة أيام مع بعض من غير أن يأكل أو يشرب في الليل، وذلك لما فيه من المشقة فهو حرام، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وسنة صيام يوم عرفة إلا لمن في الحج حيث أضعفه. أي يستحب صيام يوم عرفة إلا للحاج، فلا يستحب له بل يستحب له الإفطار ليتمكن من الدعاء في عرفة والاشتغال بالعبادة أكثر، لأنه لو صام سيضعف ولا يتفرغ للدعاء والعبادة مثلما يكون مفطرا. وست شوال وبالولاء أولى وعاشورة وتاسوعي. يستحب صيام ستة أيام من شوال، وكونها متوالية أفضل من كونها متفرقة. ويستحب صوم تاسوعة وعاشورة، أي اليوم التاسع والعاشر من محرم. وصوم الاثنين كذا الخميس مع أيام بيض، وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء، ولم يجز قطع لما قد فرض. أي ويستحب صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ويجوز للمتنفل أن يفطر ولو بغير عذر، لأن المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأجز لمن شرع في النفل، أي وجوز لمن دخل في النفل أن يقطعه بلا قضاء، يجوز له أن يفطر وليس عليه قضاء. وأما الفريضة فإذا دخل فيها حرم عليه الفطر، وذلك كقضاء رمضان، إذا صامه حرم عليه الفطر بلا عذر. وكذا كفارة اليمين والظهار والقتل، الجماع في نهار رمضان، متى صام حرم عليه الفطر بلا عذر. فالذي يقضي رمضان هو بالخيار، إن شاء صام السبت أو الأحد أو الاثنين، لكن متى دخل في يوم من هذه الأيام صام الاثنين مثلا، لم يجز له أن يفطر إلا لعذر شرعي. ولا يصح صوم يوم العيد ويوم تشريق ولا ترديد، أي يحرم صيام يوم العيد، يحرم صيام أيام التشريق الثلاثة، ويحرم صوم يوم الشك. ولا ترديد يعني صوم يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يثبت عند القاضي بالشهادة الشرعية المعتبرة. لا إن يوافق عادة أو نذرة أو وصل الصوم بصوم مرة، أي يحرم صوم يوم الشك إلا إذا وافق عادة له، كان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم يفطر يوم، فوافق صومه يوم الشك فصامه فلا حرج. أو عليه نذر، نذر إن عاد زيد سالما من الحرب أن يصوم يوما، فوافق عود زيد يعني قبل يوم 30 من شعبان فصامه من أجل النذر فلا حرج أيضا. أو وصل صوم يوم الشك بما قبل نصف شعبان، صام من النصف الأول من شعبان إلى آخر شعبان، لا يحرم حينئذ صوم يوم الشك لأنه تابع لما قبله. والمذهب أنه لا يجوز صوم النصف الثاني من شعبان إلا إذا وصله بما قبله، إلى حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. يكفر المفسد صوم يوم من رمضان إن يطأ مع إثمي كمثل من ظاهر، لا على المرأة وكررت إن الفساد كرره، أي من أفسد صوم رمضان بجماع وجبت عليه الكفارة المغلظة، وهي مثل كفارة الظهار، اعتق رقبة مؤمنة إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة على الرجل وليست على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بشيء. كمثل من ظاهر، أي هذه الكفارة مثل كفارة الظهار، وهي على الرجل لا على المرأة، أي المرأة ليس عليها كفارة لأن النبي لم يأمرها بشيء. وتتكرر الكفارة بتكرر الفساد، فلو جمع في يومين وجبت عليه كفارتان، ولو جمع في 3 أيام وجبت عليه 3 كفارات، إذا جمع في 10 أيام وجبت عليه 10 كفارات. وأما إذا جمع مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة، لأن الفساد لم يتكرر، فسد الصوم بالجماع الأول ولم يتكرر الفساد بالثاني. ولازم بالموت دون صوم بعد تمكن لكل يوم مد طعام غالب في القوت وجوز الفطر لخوف موتي، أي من مات وعليه صيام من رمضان تمكن من قضائه ولم يقضي أخرج عنه ورثته عن كل يوم مد من غالب قوت البلد، ويجوز أن يصوم عنه وهو أفضل، حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وجوز الفطر لخوف الموت، أي جوز العلماء الفطر من خاف على نفسه الموت أو خاف على غيره الموت، كما لو غرق إنسان ولم تقدر على إنقاذه إلا إذا أفطرت، فيجوز لك الإفطار من أجل إنقاذ الغريق. وكذلك إذا عطش الإنسان في نهار رمضان عطش شديدا أشرف معه على الموت فيجب عليه الفطر، وكذلك إذا عمل عملا شاكا في نهار رمضان فأصابه جوع وعطش شديد وظن أنه إن لم يفطر مات أو حصل له مكروه، يجب عليه الفطر في هذه الحالة. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومرض وسفر إن يطلي وخوف مرضع وذات حمل منه على نفسهما ضرا بدا ويوجب القضاء دون الافتداء. أي يجوز للمريض مرضا يشق عليه معه الصيام أن يفطر، ويجوز للمسافر سفرا طويلا أن يفطر سواء شق عليه الصوم أو لا. ويجوز للمرضع إذا خافت على نفسها أن تفطر، ويجوز للحامل إذا خافت على نفسها أن تفطر. وعلى كل هؤلاء القضاء ولا كفارة. ومفطر لهرم لكل يوم مد كما مر بلا قضاء صوم. والإنسان الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن يجوز لهم الفطر، وعليهم عن كل يوم مد من غالب قوت البلد. والمد والقضاء لذات الحمل أو مرضع إن خافتا للطفل، أي والحمل والمرضع إذا خافتا على أولادهما وجب، جاز لهما الفطر ووجب عليهم القضاء مقابل الإفطار، وعليهم أيضا الكفارة مع القضاء لكل يوم مد، لأن إفطارهما بسبب غيرهما وليس بسبب سببهما، بسبب الخوف على الغير وليس بسبب الخوف على النفس. والقاعدة في المذهب أن من أفطر خوفا على غيره كإنقاذ غريق أو حامل أفطرت من أجل الولد أو مرضع أفطرت من أجل الولد وجب عليها القضاء والكفارة، بخلاف ما لو خافت على نفسها فعليها القضاء فقط.